بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ولنبي قال المؤلف رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا والصراط حق تجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافر شفاعه الشافعين. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان ليوم الدين. تقدم الكلام عن الموازين. إذا قال قائل متى يكون الميزان بالنسبة لأمور القيامة؟ يكون بعد الحساب، لذلك قال أبو الطحاوي قال الحساب لتقرير الأعمال والميزان لبيان مقدارها. شو تقولون؟ والجزاء ليكون الجزاء على حسبها. طيب بالنسبة للميزان ذكر في كتاب الله تعالى في أغلب الأحوال بصيغة الجمع، فماذا نقول؟ ما الذي يوزن إذا قيل إذا قال قائل؟ قلنا بأن ذكرت أشياء توزن في النصوص، فذكرت مثلا الأعمال توزن، وذكرت الصحائف فتوزن في الصحائف وتوزن، وذكرت العاملين بأنفسهم فهم يوزنون كذلك. والكتب ذكرت الصحائف هي الكتب ثواب الأعمال. طيب هل هناك صورة للجمع؟ نعم. لا ينفي هذا النجمع بينهم لأنه لا يوجد دليل يخصص أحدا منها. هذا ذكر أن توزن العمل والعمل أن لا منافاة بينه، فقد يوزن العمل ويوزن معه عمله، فهذا لا ينفي ذلك، ولذلك نقول أنه لا نرجح قولا على قول بل نثبت كل الأقوال. قلنا أنه فنستطيع الجمع بينها أن تجمع كل شيء، يجمع العمل والعامل والثواب والصحائف والأعمال. طيب قسم بعض أهل العلم تقسيما في مسألة عمل الحسنات والسيئات. يلا التقسيم أول من قسم ذلك الحسن. أول ما هو التقسيم؟ نعم التقسيم قوم نعم فئة غلبت حسناتهم على سيئاتهم وفئة استوت حسناتهم